فيقول لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف من دينكم إلا الصلاة، وهي قد ضيعت. إنني كثيرا ما أتذكر هذا الكلام فأقول لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا سيجد في أمتنا من الإسلام؟ ماذا سيجد؟ نكاد نقول أنه لن يجد شيئا على الإطلاق. كلمة توجع صحابي بها أو تابعي لأنه رأى شيئا أنكره، أما اليوم فإننا نقولها بقلب متحرك. إخوتاه، من المسؤول عن ضياع القدس؟ من؟ إنه أنت. نعم، لابد أن تعلم ذلك، أنك المسؤول أولا وأخيرا في كل لحظة وفي كل نفسة وفي كل سكنة وفي كل كلمة. ينبغي أن تذوق هذا المرج، هذا المرج ينبغي أن لا يفارق حلقك، أن يخض مضجعك، أنك تأكل وتشرب وتتنعم وتلبس وتغير وتتحرك وتتنعم وإخوانك هناك على ظهر الأرض في كل مكان، إخوانك هناك يذبحون ذبح النعاج. نعم، إنك ينبغي أن تتحرك، أن توجد في قلبك حمية لهذا الدين الذي حماك الله، اختارك وقذف في قلبك هذا الإسلام، جعل غيرك كافرا وملحدا ونصرانيا ويهوديا وشيوعيا، اختارك للإسلام. ألا تشكر الله على نعمة الإسلام؟ أن تكون له كما كان لك، أن لا تضيعه كما لم يضيعك. إننا صرنا في هذه الأيام وللأسف الشديد نتلهى. نعم، أنا أعتقد وأؤكد وأدين الله بأن دينه قادم وأن نصره متحقق وأن الغلبة لهذا الدين وأن المستقبل له وأنه سيحكم الأرض. هذا دين، ولكنها لا ينبغي أن تكون آمالا، لا ينبغي أن تكون آمالا، ينبغي أن تكون أعمالا، أعمالا توجد على ظهر الأرض، تتحرك في حس المسلمين، تكون في مسائلهم. للأسف أننا ننتقل من توهان إلى توهان ومن ضياع إلى ضياع، تلهينا لافتات تشغلنا شهورا ثم يأتي بعدها مطشات، تشغلنا شهورا ثم يأتي بعدها كاسات، تشغلنا شهورا، وهكذا حتى ندخل القبر مثل هذا الداخل. يوم يقول الله لك عبدي إذا قدمت لديني، عبدي ماذا صنعت لديني؟ ماذا قدمت لي؟ لا إله إلا الله. ماذا صنعت؟ ماذا قدمت لعبادي الذين استغاثوا بك؟ إن المجرمين اليوم على ظهر الأرض من كل نوع يتعمدون تعمدا بذيئا معروفا أن يسيئوا إلى أعراض المسلمين، أن ينتهكوا أعراض المسلمين، لأنهم يعلمون أن هذه على المسلمين شديدة، فهم يتعمدون أن الوقوع فيها. ومع ذلك شيء عجيب، جلست قريبا مع بعض مشايخنا لنتحدث في هذه المسألة، ما للناس نوا فيتحركون، لا يحركهم ما يصيبهم هكذا في هذه الأيام. أين النخوة؟ أين الرجولة؟ فلعل السبب كما ذكر ساعتها هو والعياذ بالله كثرة أكل الحرام. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم أيقظ نخوة الإسلام في قلوب المسلمين. اللهم كن للمسلمين وردهم إلى الإسلام ردا جميلا. نعم إخوتان، نعود إلى ذات السؤال الذي ينبغي أن لا يفارق حسك. من السبب في ضياع مسلمين؟ من السبب في ضياع القدس؟ وقدس ضاعت نخوة المسلمين، وقدس ضاعت الرجولة عند المسلمين، وقدس ضاع الحياء حتى من قلوب المسلمين. نعم إخوتاه، ونبحث عن السبب، عن السبب، عن السبب في ضياع هذه النخوة وهذه الشهامة وتلك الرجولة من قلوب المسلمين. نبحث، نبحث عن السبب، عن السبب الحقيقي لما تجد. إن المسلم المخلص، أسأل الله أن يجعلني وإياكم مخلصين، الذي أكل واقع الإسلام قلبه وحرك واقع المسلمين ومصائبهم، وحرك واقع المسلمين ومصائبهم ونكباتهم قلبه ومشاعره وحسه وشغلت عقله وأشعلت النار في قلبه. إن المسلم الذي يرى هذا الضنك الذي يعيشه المسلمين فيتحرك شوقا إلى نصر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. إن الذي ينظر إلى واقع المسلمين فيرى هذا الضنك الذي يعيشونه، هذا الاستضعاف، تلك المهانة، هذا الكذب، هذا القهر، ذلك الذبح والتقطيع في أجساد المسلمين، انتهاك الأعراض. إن المسلم المخلص الذي يرى ذلك فيتمنى لو قطع إربا إربا لو انغلت القدور به ويكشف ما بالمسلمين من ضنك. اللهم اكشف ضنك المسلمين. يتمنى هذا المسلم المخلص الذي عنده هواية رفع الأثقال، هواية رفع الأثقال، ولا أقصد بهواية رفع الأثقال رفع الحديد لتنتفخ العضلات أو ليضمر البطن ويتسع الصدر كما يفعل أهل الدنيا، وإنما أقصد بهواية رفع الأثقال رفع الأثقال والأعصار عن الأمة، حمل الأثقال، هموم الأمة، نكد الأمة، ضعف الأمة، جهل الأمة، تلك أثقال لا يحملها إلا الرجال. إن الذي عنده هذه الهواية العظيمة الكبيرة الجليلة، الذي عنده هواية رفع هذه الأثقال عن الأمة لترفع الأمة، هواية رفع الأمة إلى مستوى الإسلام، الذي عنده هذه الرواية فإنه يلاحظ اليوم في شباب المسلمين شيئا عجيبا، وتلك هي القضية التي نود أن نتكلم عنها اليوم. قضية خطيرة ومرض مستشري وسرطان دب في شباب المسلمين، باء وباء وباء انتشر وعم وطم في شباب المسلمين. تجده كلما شاهدت شابا يتحرك حركة او يتكلم بكلمة او تعرض عليه عملا تنظر الى رد فعل عنه فتأسى وتحزن. تلك الظاهرة هي ظاهرة الميوعة والانحلال في شباب المسلمين، وللأسف الشديد إنك حين تبحث عن الرجل، الرجل الرجل المسلم ذو الشهامة والمروءة والنجدة والقوة والنخوة، الرجل الجريء، الرجل القوي، الرجل الذي يملك عقلا مفكرا وحسا رقيقا وقلبا قويا وذاتا عميقة وفهما جديدا، حين تبحث عن هذا الشاب اين تجده؟ ها؟ اين تجده؟ نعم، اندر من عنقاء المغرب. اين هو؟ انك لا تكاد تجد. وما زلنا ايضا نقول أن دعوتنا واقعية جدا، فلا نطرح هذه المسألة بغير بحث في أعماقها ووصولها. ما السبب الذي أوصل شباب المسلمين إلى ما هم فيه اليوم من إلى ما هم فيه اليوم من الضعف والمهانة والذل والاستكانة والميوعة؟ ولا أتجرأ فأقول الخنوسة، وتلك بعيدا عن شباب الملتزمين طبعا، ولكن دعونا من العوام. إن أهملناهم الشاب الخنفس الذي يجري وراء بنت أو يلهو في مرقص أو يشرب خمر أو يشم أو يتلاعب في ملاعب الكرة أو يتسكع في الشوارع والطرقات، لو أسقطنا هؤلاء من حسابنا وهو واجب، وتعاملنا مع شباب الملتزمين أيضا، فإننا ولا شك لن نجد ما نجد. عجبت حين كنت أقرأ في غزوة أحد: اللهم ارزقنا نصرا كنصر يوم بدر. نعم، حين كنت أقرأ في غزوة أحد فأجد 15 من الصحابة ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم، 15 يردون لصغر سنهم، منهم عبد الله بن عمر والبراء بن عازب وابي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد. سبحان الله، هؤلاء فطاحس ردوا لصغر سنهم، كانوا أصغر من 15 عاما، أصغر من 15. وإن تعجب فاعجب، وإن تعجب فاعجب من رجلين جاء فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنهما. ردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنهما لأنهما صغيران لا يصلحان. فقال أحدهما: إني رام. فقال: ارمي. فرمى فإذا هو رامي، لم يبلغ 15 عاما، رامي يرمي بالنبل فيأتي بالمكان الذي لا يأتي به الرجال، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى الآخر وقال: ما له، يقبل فلان ويتركني وأنا أصرعه، أنا أصرعه. قال: تعالى. فتصارع ففرع فأجازهما جميعا صلى الله عليه وسلم. إنني أنظر إلى هذا العجب، أن شابا يحرم من الجهاد في سبيل الله فيبكي. شاب، بل هو في عرفنا اليوم غلام، طفل في المحال الأدبية. وعلى هذا فعد، فإذا بحثنا عن السبب في ميوعة شباب المسلمين في هذه الأيام، فلا شك أننا نجد أن السبب هو تربية شباب المسلمين أنفسهم، تربيتهم منذ الصغر، تربيتهم وهم أطفال، تربيتهم وهم أطفال، لما ربوا وهم أطفال على تربية مائعة، تربية مخنثة، تربية فيها كل الانحلال، لما كبر ظل هذا في واقعه، في قلبه، في الخلف، القاعدة الخلفية من تربيته، من رواسب الجاهلية، من رواسب الجاهلية. نعم، ربي الطفل على الضعف، على التدليل، على التنعم، على الترفه، ربي على هذا. فلما جاء موقف الرجال لم تجد ليكون رجلا، ليكون نخوا، ليكون فيه النخوة، ليكون سهما، ليكون ذا مروءة، أين؟ لا تكاد تجد. يذكر عن عبد الملك بن مروان أنه أصاب المسلمين في عصره مجاعة، رعطت الأرض ودفت السماء،

من قبله واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء هم قومي قد ضلوا واضلوا وضلوا، ثم انت تتبعهم وتربي ابنك على اخلاقهم وتلبسه ملابسهم وتعلمه تعليمهم؟ ابدا، هذا ما لا يصح ابدا. واخبرنا ربنا انهم لن يوافقون ابدا. قال الله عز وجل: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم، هم بعضهم بتابع قبلة بعض. واخبرنا انهم لا يحبون الخير لنا. قال تعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. ورغم كل هذا التحذير وكل هذا الانذار وكل هذا النهي، فإنما أخبر به رسول الله واقع، وما بشر به كائن، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. وفي الرواية الأخرى: لتتبعن سنن من كان قبلكم حزو القزة بالقزة، حتى لو كان من يأتي أمه على قارعة الطريق علانية لكان منكم من يفعل ذلك. ويقول عبد الله بن مسعود: لتتبعن سنن اليهود والنصارى، ولكن لا أدري أتعبدون العجل أم لا. قلت: قد عبد العجل عند البدوي فكان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اخوتي، ان الاسلام حريص على بناء شخصية متميزة لا علاقة لها بمناهج اخرى، ويحرص الكفار وهم يعلمون ذلك ان عزة الاسلام ومكانة المسلمين في كونهم يكونون ذوي شخصية متميزة يربون عليها، فيحرصون على تمجيع هذه الشخصية، او بمعنى ادق على ذوبانها، ان تذوب تلك الشخصية. اننا اخوتاه ينبغي ان نكون حريصين دائما على ان تظل قناة الماء الطاهر الصحيح النظيف قناة متميزة لا يخالفها قناة الماء النجس الراكد. نعم، قناة الماء الصحيح التي تروي فؤاد ابنك، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. قناة الماء الطاهر القرآن والسنة وعمل سلف هذه الامة، قناة طاهرة نظيفة جميلة مغذية عميقة لا تنضب ابدا. ينبغي ان يستقي ابنك علمه وفهمه من هنا. وهنا ابث مخاوفكم، فاقول كما ذكرنا في خطبتنا السابقة: انني كيف اربي ولدي، كيف اربيه في هذا الخضم من المشاكل والمشاغل والمصائب والهموم، كيف اربيه وكل العالم يتدخل في تربيته معي، في تربيته معي. فتجد في المدرسة المناهج الدراسية والكتب، ثم المدرس والمدرسة في المدرسة. كيف تربي الولد على غض البصر والمدرس يداعب المدرسة والمدرسة تضارب المدرس، المدرس حليق والمدرسة متبردة؟ كيف يصنع ولدك والمنهج يدعوه الى غير ذلك؟ اذا مشى في شارع فانه يطالع سب الدين من الاطفال والكبار والشتيمة والالفاظ القذرة، التلفزيونات التي صارت الان في الشوارع تبث الهموم الصور. فاذا دخل البيت، وانا اعتقد ان بيوتكم طاهرة من هذه المفسدات، نسأل الله عز وجل ان يطهر بيوت المسلمين وان يجعلها بفضله نظيفة جميلة،

فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وجاء رجل على أمير مصر من الصحابة وكان ولي مصر فوجده شعثا فقال ما لي أراك شعثا وأنت أمير؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاق الإرفاق يعني الرفاهية. ثم خرج معه فمشى معه حافيا فقال له ما لي أراك تمشي حافيا؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا أي أن نمشي حفاه أحيانا. نعم، إنك إذا ربيت ولدك على التدليل، على الرفاهية، على التنعم، على الحرير، فإنه متى يكون رجلا؟ وأهل الأخبار في هذه المسألة يذكرون أن 97 سنة وعد إسرائيل بدولتها الكبرى من النيل إلى الفرات، فكيف إذا حوصرتم؟ من أين يأتي الإرفاء؟ لن يصمد الولد ولن تصمد البنت، بل كما حدث حين غزا المجنون العراقي غيره من بلادهم، انظر ماذا حدث للنساء، سيكون إذا ربي الشباب والأطفال والبنات على الإرفاء، على التنعم. الإمام أحمد رأى ولده عبد الله يمد رجليه مرة فنظر إليه وقال يا بني ما هاتين الرجلين الناعمتين؟ ألا تمشي حافيا حتى تخصنا؟ إيه هاد الرجلين الناعمين دول؟ الرجلين رجالة دول؟ ألا تمشي حافيا حتى تخصنا؟ نعم، أريد الطفل الرجل، الرجل منذ صغره. أما إذا ربيته على الرفاهية فمتى يكون رجلا؟ اللهم أصلح أبناء المسلمين. خلاصة ما ذكرنا أن نذكر أولا وأخيرا أن مسؤولية ضياع القدس تتعلق برقبة كل منا. لا ترح نفسك وتكلها إلى الحكام، إنما مسؤوليتك أنت، وإن كنت الآن لا تستطيع أن تفعل شيئا فأعد العدة بولدك أقرب الناس إليك وأحبهم. نعم، أن تربي على الشخصية المتميزة، شخصية مسلمة متميزة، أنت رجل موحد، تلك خصيصتان. ثم أن تنهاه عن التنعم والإرفاه، وإنما تربيه على خشونة العيش. نسأل الله أن يصلح أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ولي المتقين، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، يا رب الناس أجمعين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. رب يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا. رب تقبل توبتنا وارسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والصف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا رب انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وألب بين قلوبهم. اللهم انتقم من الصلب المجرمين، اللهم انزل عليهم بأسك ورجزك وعذابك إلى الحق. اللهم انتقم من اليهود الظالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما كأيام عاد وثمود. اللهم إنا نسألك أن تبعث عليهم قوما أولي بأس شديد. اللهم أقر أعين المسلمين واشرح صدور الموحدين وامح دموع البائسين من المؤمنين بأن تهلك اليهود أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تحرر الأقصى، اللهم رده إلى المسلمين بعزة ونصر وقوة وتمكين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذريه صالحه وانبتهم نباتا حسنا وتقبلهم بقبول حسن، اللهم اجعلهم بركه على اهليهم وامه محمد برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب